بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا لقول خليل رحمه الله تعالى: فصل. الإزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا طرف حصيره سنة وواجب. نعم، لا، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم اكرمنا بالمؤمنين واخرجنا من الثروات من حول وقوه وحسنت بحمد الله، رضي الله عن الصحابه اجمعين. في هذا الفصل سيذكر احكام النجاسه وما عفى عنه منها وكيفيه ازالتها، كيفيه التطهير. نعم، ذلك هل ازاله النجاسه، هل حرف استفهام مشعر بخلاف؟ انت تسمعني؟ نعم شيخنا، نعم. نعم شيخ، نسمعك نسمعك. نعم، حرف استفهام مشعر بخلاف. قال: إزالة النجاسة عن ثوب المصلي هل هي واجبة أو سنة؟ ما يأتي والمراد بالثوب ما يحمله المصلي، كل ما يحمله المصلي بالنسبة للنجاسة هو ثوب. في تشويش. صحيح صحيح، سكروا الميكروفون الله يبارك فيكم يا أخوان. تمام الآن. تفضلوا شيخنا، تفضلوا. المراد بالثوب ما يحمله المصلي، كل ما تحمل، سواء كانت مفاتيح مثلا سيارة أو جوال أو يعني محفظة، كل ذلك يسمى ثوبا بالنسبة لتطهير النجاسة. ينبغي أن يكون طاهرا على القول بوجوب طهارة الثوب. نعم، إزالة هذه النجاسة هل هي واجبة وسنة؟ وجميع الروايات تقول بالسنية فيما أتذكر، إلا رواية أصبع بن الفرج، لكن عنها سنة شهرت فرضيتها كالفاتحة مثلا سنة، ولكن شهرت فرضيتها من تركها تبطل صلاته. سمعت أن نعم في أحاديث كثيرة ترشد للقول به بالوجوب، أنها في المستدرك. نعم، طيب، ولو طرف عمامته، ولو كان طرف العمامة ملقي بالأرض، ولو لم يتحرك بحركته، إنسان عنده عمامة طويلة طرفها طاهر، دواءه على رأسه، وبعضها ملقي بالأرض نجس، هذا تبطل صلاته. ولو لم يتحرك الطرف الملقي بالأرض بسبب ركوعه وسجوده، لأنه هو مقدر أنه يحمله، لأنه إذا ذهب جره. نعم، قال الكباب: هم تنجس بطرف الحصير، لهم أقام وركع على الشهير. إذا كنت على حصير طرفه طاهر تصلي عليه، طرفه نجس فلا تبطل صلاتك. الطرف الذي أنت لست عليه لا يضرك ولو تحرك بحركتك على المشهود، سنذكر ذلك إن شاء الله. ولا يقول الصواب: لابس طرف ثوب بقدر طرفه الملقي على طرفه الملقي بالأرض استطاع، أفوق حي غيره ولهما ينسب ما وسطه بينهما. إذا كانت العمامة طرفها على الأرض نجس، طرفها فوق رأسك طاهر، فيبطل صلاتك. إذا كان الطرف النجس على حي آخر هذا لا يضرك، لأن يعني الحي الثاني هو الذي يحمل حي النجاسة. إذا كانت النجاسة في وسط الثوب بينكما، كل واحد على رأسه طرف طاهر وبينهما النجاسة، هذا يبطل عليهما. سمعتني؟ نعم شيخنا. نعم، تفضل. لا طرف حصيره سنة أو واجبة. وبدني وبدنه ومكانه، نعم. شيخ، كذلك بالنسبة رأي لي أهل العلم. شيخنا بالنسبة للنجاسة التي خلف السجادة، ها؟ ويصلي عليها، النجاسة اللي خلف السجادة ويصلي عليها، أو في طرف الحصير أو بين يديه، هي يعني ألا يعتبر الحكم الآن لما لامسته الأطراف فقط وليس للسجادة نفسها؟ طيب هذا عموم قوله إزالة النجاسة عن ثوب المصلي نعم، وبدنه ومحله. محله النجاسة ألا يشمل هذه البقعة الصغيرة اللي لا ي... سنفسر ذلك عند محله إن شاء الله، طيب إن طيب شاء الله نبين ذلك إن شاء الله. وبدنه ينبغي أن يكون طاهرا، وفي هذا الخلاف ظاهرة جميع الجسد وما في حكمه، كيف داخل الفم والعين والأذن، كل هذا ينبغي أن يكون طاهرا على القول بوجوب الطهارة. ايوه، نعم تكلموا هنا على النجاسه، اذا شرب نجاسه مثلا شرب خمره، خمر نجس، ينبغي ان يتقايأها، يحاول ان يتقايأها، واذا لم يتقايأها وصلى يعيد ما دامت في بطنه، وقيل لا يعيد. وأما النجاسة التي تخلقت في البطن فلا عبرة بها، لا تضر، تخلقت من أكل الطعام نحو ذلك. لماذا فرقوا بينهما شيخنا؟ وإذا تعسفنا، الإنسان أجلكم الله يحمل العذرة بين جنبيه، لو طالبناه بالتخلي عن هذا ما عاد يستطيع يصلي أصلا، حتى شارب الخمر. قصدي ما وجاهة قولي وجوب تقيؤه؟ لأنه أدخل هذا على نفسه، يا كان يمكنه أن يتخلص منه وليتخلص منه، أما الثاني فلم يطفله على نفسه، فهمت الله أدخله طاهرا، فالله تبارك وتعالى هو الذي أنشأه. فهمت فهمت واضح واضح. الله أعلم. مع انه هو اذا تقيأ الخمر شيخنا سيبقى البطن يعني فيه الخمر، يعني لن ينظف حتى هذا فيه يشرب قول، الماء، تمر ايام يعني. فيه قول أنه لا يتقايا، لأنه إذا تقايا لم يفد شيئا، بعض العلماء يقول هذا لم يفد شيئا كما هذا تقول أنت، هذا يوافقك أنت، الحمد لله، هذا يوافق مذهبك هذا مذهبي انا أنه ان لا شاء الله، يتقايا. هذا مذهب بالحسن. أيوه طيب، لا طال في حصيره بدنه ومكانه، عفوا مكانه المماس لأعضائه يجب أن يكون طاهرا، مماس لأعضائه، قال في الكفاف ثم المحل، يبين المكان، ثم نعم المحل ما عليه يعتمد قائما أو جالسا أو إذا سجد، هذا لمماس الأعضاء هو المعتبر. أما إذا كان الشخص يسجد فالنجاسة بين ركبتيه وتحت بطنه ولا تمسه، فهذا لا يضره، وكان تحت السجادة هذا لا يضره، سيقول عجيب سبحان الله، سبحان الله سيقول هذا كان عجيب. مع أن يريد ستر نجس بطاهر ليصلي عليه كالصحيح على الأرجح، سيذكر ذلك إن شاء الله في الصلوة باب الصلاة. لكن شيخ هذا مطلق والله، والله لا، مع تعسر والله، مع عدم لا العلم لا والله هذا سبحان. مطلق، مطلق هذا مطلق، هذا هو كده. أنت لا تمسه، هو يسجد كان هو والنجاسة أنا عليه. المحل المتنجس أليس من المكان؟ ليس منه المكان طهارة عند المكان الفقهاء هو معناه الذي تكون يعتمد عليه، مخصوصة فقط. المكان عند الفقهاء هو الذي يعتمد عليه الشخص، نعم يعتمد عليه تحت يديه ولكيه ونحو ذلك، هذا اللي مس، ما لمس الأعضاء اللي جاء نعم نعم اللي معتمد عليه. نعم نعم معناته المكان هنا، المكان هنا شيخ أعم من السجادة يعني، أو المصلية، أعلم، أخص نعم تقول، أخص ولا أعم؟ ولا أخص، أخص عفوا، يعتبر أخص. هو فقط هو الإنسان أخص. ما يحاذي رجليك. أيوه الأعضاء السبعة، نريد الأعضاء السبعة ما يقصرون، ها؟ صوتك ما واضح يا شيخ. السجود على الأعضاء السبعة ما أيوه يقصرون هذا. الأعضاء السبعة ينبغي أن يكون ما تحتها طائرا، ربما يكون هذا يفسر هذا يعني. الأعضاء السبعة ليست منهم الكرش، الكرش ليست من الأعضاء السبعة، وهو معناها هنا لا تمس النجاسة. إلا السمين، السمين جدا تصير من الأعضاء الثمانية يا شيخ. السمين إذا كان كرشه تلمس الأرض واجب عليه يكون ما تحتها طاهر. أكيد. جميل جميل جميل. لا هذا آمين. الحمد لله. المشايخ نعم. لحاف الحمد لله. قال سنة أو واجبة؟ طيب لا طالب في حصيره، قلنا لا طالب في حصيره ولا في العشي، لا تحرك بحركته على المشهور، هذا لا يضر. لكن ذكرنا هي الخلافة هي سنته. ايوه، وهذا الشيء شيخنا لو تسمحون، الحركة هذه نعم. يعني التفريق بين حركته في الصلاة، أنتم ذكرتم هذا، قلتم لو تحرك في الصلاة مثلا طرف عمامته، يتحرك في الصلاة والطرف البعيد 10 أمتار، خلينا نقول 10 أمتار، عليه نجاسة من حمامته لكنه لا يتحرك، لكنه لو قام ومشى وخرج من المسجد يتحرك بحركته، هنا يضر. لماذا فرقوا بين نعم. هذا وهذا؟ هو في صلاته لا يتحرك بحركته، لماذا لم نراعي هذا الانفصال المعنوي ونقول لا يضر، وراعينا الانفصال الاتصال حتى البعيد، يعني إذا مشى 100 متر تمشي معه العمامة، وقلنا بل يضر، لماذا راعينا هذا ولم نراعي ذاك؟ أنا ما لا أدري، لا أدري. المجتهد الفقيه عنده نظر في ذلك، ويقولون المسائل تفصيلها زغبة زغبة شعرة. شعره جميل هذا، لا أدري والله. الله لا يعطيك، قوة إلا مسألتي. الله نعم، يبارك فيك، الله يبارك فيك. طيب شيخ جزاك الله سنة خير. شيخنا واجب لا أدري هذه أحب إلينا من يعني أنا عندي نص العلم، لا أدري. الحمد لله. واجبة، قيل إنها واجبة كما شهره. أيوة. نعم، ذكر وقدر. اللخمي شهر هذا، جعله مذهب المدونة ولا؟ اللخمي الوجوب عندي هكذا في النسخة التي عندي. نعم، ممكن النجاسة خلاف كبير عدتها ضعف المدارك. أي السنة شهرها الأمير وياس المذهب مالك، خلاف كبير. لكن أنا الصحيح في صحيح في الذي عليه العمل عند الناس وجوب الطهارة. ويقول عنه يا تعمد الصلاة بها اي بطل. أنه يعيد أبدا، يعيد أبدا. لا خلاص، ان ذكر وقدر، والا عاد الظهرين للاصفرار خلافه. أيوة. وإنما تجب إن ذكر أن إنسان صلى بالنجاسة ناسيا، فلما سلم تبين أنه صلى بالنجاسة، صلاته صحيحة وتندب له لإعادته الوقت، وسنذكر ذلك إن شاء الله. كذلك إذا قدر بوجود ماء مطلق والله هو طاهر، ذاك أيضا يجب عليه الصلاة بهذا الثوب الطاهر. ما إذا كان عاجزا ليس له إلا ثوب نجس فليصلي به، صلاته صحيحة، هي واجبة مع الذكر والقدرة. مع ذكرها والقدرة، كذكرها فيها لا قبلها. وإلا عاد الظهرين إلى الاستقرار. إلا بأن نسي أو عجز، بأن صلى ناسيا النجاسة، أو صلى عاجزا ما عنده ماء ولا عنده ثوب طاهر، أعاد في الوقت ندبا، والإعادة في الوقت تدل على صحة الصلاة ولا تكون إلا على سبيل الندب. يقولون لو قال طيب أعاد أبدا بمعنى أنه باطل، هذا هو هذا الضابط. ها؟ يقولون إذا قيل عند المالكية وإلا أعاد أبدا، يراد نعم الوجوب أنها باطلة، وأعاد في نعم الوقت يعني مستحب، صح؟ نعم عندي سؤال يبنى على طيب هذا شيخنا. أنا الآن صليت ثم سلمت وجدت عندي نجاسة، يندب لي صلاتك إعادة صحيحة، الوقت. تندب لك لإعادته في الوقت. طيب شيخنا، إذا أنا قلت لن أعيد، يعني أتعنى، تقول لا أريد الإعادة، هل هذا يخدش من المروءة ولا في الشهادة عند القضاة ولا شيء، ولا ما عنده أي دخل التقاعس في الإعادة؟ هذا صلاته فيها قول بالبطلان، هو الله المستعان. لأن كل صلاة تندب لإعادتها مراعاة لقول بالبطلان فيها. جميل جميل جدا، إذا هذا يخدش من فالأحسن مروءته الظاهر. أن يعتقد. يعني في خدش في المروءة وفي الشهادة ولا لا؟ الظاهر أنه نعم، حسب تعليلكم هذا أنه فيه قول بالبطلان. ممكن الله أعلم، هذا جميل. ممكن الله أعلم، يعني ممكن الله أعلم. نعم، أتعبتكم بالأسئلة الغريبة لا هذه. لا ما في مشكلة، أنا أحب هذه الأسئلة، ما أنا عندي الحمد لله نصف العلم موجود. انا عندي ربع نصف العلمي ما عندي الا لا ادري نصف العلمي يكفي. عندي ما شاء الله مادة أقابل بها الأسئلة ما شاء الله الحمد مجهز. طيب الله يحفظك. الله تبارك. بسم وإلا الله عدد بتعين. ظهرين للاصفرار. لا عدد ظهرين للاصفرار. طيب الاصفرار هو نهاية مختال العصري، نهاية مختال العصري. ظهرين يعيد الظهر إذا صلى بالنجاسة صلاة الظهر عندما له إعادته للاصفرار، كذلك العصر إذا صلى عندما له إعادة للاصفرار لا يعيده في الضروري، يعيده للاصفرار. مفهوم؟ واضح. لأن الإعادة للصلاة في الوقت بمنزلة التنفل، والتنفل بعد الاصفرار مكروه. يعني المختار فقط، فات المختار لا يعيد. مختار فقط، خلاص واضح. مختار فقط. نعم. طيب جميل. شيخنا في قضية من يرى وجوب إزالة النجاسة، ايه الذين يقولون بوجوب إزالة النجاسة، هل يسقط معهم هذا الوجوب مع العجز والنسيان؟ طبعا طبعا طيب طبعا. الذين قالوا بسنيتها هل تبطل الصلاة عندهم مع الذكر والقدرة؟ أظن أنها تبطل بها لأنها يقولون سنة شهرت فرضيتها، تركها تبطل سنة الصلاة. شهرت فرضيتها. جميل. معناته الخلاف مثل ما يقول بعضهم لفظي يعني. أي والله بعضهم يقول الخلاف، ذكرتني أني أقول بعضهم يقول. نعم. طيب طيب ظهرين للصلاة والعشاءين إذا وقع العشاءين لطلوع الفجر، عشاء يريد في الضروري. لماذا لم يذكرها خليل؟ قال الظهرين، لماذا ذكر الظهرين فقط؟ يعني يقاس ولا؟ يعني هو كتاب مختصر جدا، لما قال انه يعيد في الوقت الظهرين واشاره، وش من الرموز الاشاره؟ نعم. قال له طواها وكلها على ذهن الطالب، الله اعلم. انا على كل حال للصفراء يعود للفجر، يعود ظهرين للفجر ويعيد الصبح لطلوع الشمس، وهذا بينه محمد مولود في الكفاف أتقنه رحمه الله، جاء به مفصل واضح. قال أعيد للاصفرار حيث تنسان نجاسة وقبلة أو لبسا، يا نسيت النجاسة أو نسيت القبلة أو نسيت اللباس، صلى الشخص عريان الناس. طيب للاصفرار ظهرين وللطلوعين، طلوع الفجر في العشاءين وطلوع الشمس الصبح، كذا إن عن إزالة نجاسة تصلي عاجزا، كذلك إذا صليت عاجزا عن إزالة النجاسة. تعيد الظهرين للاصفرار، طلوعين طلوع العشاءين لطلوع الفجر، الصبح لطلوع الشمس. قولان في العاجز عن ستر، هل يعيد ولا يعيد؟ ولا يعيد من عجز ان يستقبل. طيب بسم الله نواصل. نقف هنا. خلاف خلاف خلاف هي جواب هل ازاله النجاسه واجبه سنه واجبه خلاف. طيب نقف. الله يجزاكم خير. ولا ترجيحه عند الدردير نجده، ولا ماذا قلتم؟ الأولى هو الوجوب صح، اللي عليه الأكثر، نعم نعم وهو مذهب المدونة الظاهر حسب اللخمي، هو المدرج الكبير، هو هو كاتب عندي شهر اللخمي الوجوب وجعله مذهب المدونة، وأنا ما أدري لماذا لم يقل خليل واختير ولا المختار، ولا لم يعرج على قول اللخمي. لا أدري، أنا لا أدري والله، لو وجدت خليل سألته. لا هم يقولون شيخنا هذا، يقولون صوابه كذا، دردير يكثر من هذا، صوابه كذا. أنا لو وجدت خليل لسألته، لوجدناه في الجنة إن شاء الله، لوجدناه في الجنة إن شاء الله نسأله. نسأل الله ذلك. أمين يا رب. أمين. في رياض الجنة إن شاء الله. أمين يا رب. أمين يا رب. الله يجمعنا هناك إن شاء الله. إن شاء الله يجمعنا ويجمعنا. الله يبارك شيخنا، يبارك فيكم يا رب. أقطع أقطع أقطع الخط. السلام عليكم. السلام عليكم.